الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمر علينا في الأسبوع القادم في اليوم الثامن من شوال ذكرى أليمة، وهي تهديم قبور أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على أيدي المتطرفين الوهابيين، وهدموا قبور الأئمة الأربعة في البقيع، كما هدموا قباب عدد كبير من القباب الموجودة لزوجات النبي وعم النبي وابن النبي إبراهيم وكثير من الصحابة. وكانت حجتهم أن هذا نوع من الشرك ولا يجوز، ولذلك أقدموا على هذه المأساة خلافا لمعتقد جميع المسلمين بأن البناء على القبور جائز وأن زيارة أهل القبور جائزة، بل هنالك تأكيد واستحباب لها. ولكن لا بأس أن نناقش الموضوع علميا لنعرف ما هو الإيمان وما هو الكفر، وهل أن زيارة القبور تعد من الكفر كما يدعون أم لا، لا علاقة لها بذلك. الإيمان كما يعرف عبارة عن الإذعان لله سبحانه وتعالى بالربوبية، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإيمان بالله سبحانه وتعالى طبعا يشمل على تفاصيل، ولكن إجمالا إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، إيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، إيمان بعدل الله سبحانه وتعالى وصفاته الثبوتية ونفي الصفات السلبية عنه وغير ذلك. ولكن إجمالا من يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يستتبعها بعد ذلك الإمامة، في الواقع امتداد للنبوة، والثالث والإيمان بيوم القيامة، يعتبر مؤمنا. وهذا المعنى هو المذكور أيضا في كثير من الروايات والأحاديث عند جميع المسلمين. فإذا لا يصح لمن يؤمن بالله وبالنبي واليوم الآخر أن يقال له كافر، وإنما هو مؤمن يجمع شرائط الإيمان العامة. نعم، هنالك في الروايات تفاصيل أخرى سنعرض لها إن شاء الله، ولكن لا بأس أن نرى ما يقوله بعض علماء المسلمين قبل أن نأتي إلى الإيمان بما خلف النبي من تراث، مثل الصلاة والصوم الواجبات وتفاصيل التوحيد وتفاصيل المعاد في جانب العقائد والأحكام وغير ذلك. ولكن لا بأس لنرى ما يقوله الإيجي في كتاب المواقف، يقول أن الإيمان، وهو عز الدين الإيجي ومن علماء الكبار للمسلمين، يقول الإيمان هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا. أولا التصديق للرسول فيما علم مجيئه به، يعني جاء هو بالتوحيد والنبوة والمعاد، هذه أمور ضرورية، وتفصيل فيما علم من التفصيل من تفصيل الأحكام، وكذلك إجمال ما علم إجمالا، كما في بعض الأمور هنالك إجمال ولا يوجد فيها تفصيل. فهو ضرورة أحيانا يشمل ليس فقط التوحيد والنبوة والمعاد، لأنه ضرورة نعلم أن الصلاة مثلا من جزء من الإسلام، أن الزكاة والحج والجهاد جزء من الإسلام، فهذه معلوم بالضرورة. هنا بالضرورة أشبه بالبديهة، يعني وضوح الأمر لا يحتاج إلى برهان ودليل. من يقول أن الإسلام يأمر بالصلاة هذا لا يحتاج إلى دليل، لأنه شيء معروف واضح، ودليل. ولذلك يقول فيما جاء به النبي ضرورة، أمور معروفة وضرورية. فمن يؤمن بهذه فيما جاء يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مؤمن. وأيضا نأتي إلى بعض الروايات التي تذكر من المسلمين، روايات مختلفة. نذكر رواية عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن أبائي، عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا حرمت علي دماؤهم وأموالهم. فإذا هذه الرواية تفرق بين المؤمن والكافر، أنه يقولون لا إله إلا الله، إذا قالوها حرم دم المؤمن وحرم ماله. نرى أن التأكيد فقط على كلمة لا إله إلا الله، لأن النبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو امتداد للتوحيد. من يؤمن بالوحدانية يؤمن بالنبوة ويؤمن بالمعاد. والرواية هنا في البحار الذي ذكرت، والرواية الأخرى في صحيح البخاري كتاب الإيمان، وصحيح مسلم أيضا كتاب فضائل علي عليه السلام، أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب أن عليا صرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ حينما بعث لقتال مطهر في اليمن، فقال: على ماذا أقاتل؟ ما هو المعيار والفرق بين الإسلام والكفر؟ فمن أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني حق المال والأفرض الخمس والزكاة وحق الدماء إذا كانت قصاص أو مشاكل، وحسابهم على الله. فإذا ما في باطن المؤمن حسابه على الله سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر هو أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. كذلك في كتاب الأم للشافعي يروي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا هنا أيضا هذا المعنى يذكر بالنسبة للشهادة. ثم هناك روايات كثيرة تذكر إضافة إلى الإيمان العمل، يعني بالبداية كان يطلب من الإنسان الإيمان بالله ورسوله، ثم تدريجيا لما بدأت الأحكام الصلاة الصوم الخمس الزكاة الحج الجهاد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفصل، ولذلك في روايات أخرى بدأ تفصيل أكثر كما في صحيح البخاري باب أداء الخمس من كتاب الإيمان. يقول الرواية عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم شهر رمضان. فهنا بعد أن ذكر الشهادتين أضاف لها ما هو معلوم بالضرورة، ومنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم شهر رمضان. والرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ابن الأثير في جامع الأصول، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فنرى من هذه الأحاديث أنه لا يجوز تكفير أي جماعة من المسلمين لأن اعتقادهم ببعض الأمور يختلف عن اعتقاد مذهب آخر ويظن المذهب الآخر أنه على حق وربما يكون هو على خطأ. وما يقوله الوهابيون من أن من يزور القبور أو يتمسح بالقبور فذلك نوع من الشرك كشرك الجاهلية، في الواقع لا أصل ولا سند له. فهذه الروايات تدل أن من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وباليوم الآخر ويؤمن بالصلاة والصوم والحج والجهاد وإداء الزكاة والخمس، كل هذه من الواجبات الدينية وهو مسلم، يحرم ماله ويحرم دمه، وما فعلوه من قتل لكثير من المسلمين وسبي نسائهم باعتبار أنهن كافرات ومصادرة الأموال في الواقع هو التجاوز على حرمات الله سبحانه وتعالى، ومخالف للروايات والأحاديث الشريفة المذكورة هنا في هذا الجانب. على كل حال لا بأس أن نذكر آراء أخرى من العلماء في من يكفر ومن لا يكفر، يعني ما هو المعيار لتكفير أحد وبأي شيء يلزم إذا لم يؤمن به فيعتبر كافرا. طبعا هذا نقول على آراء يعني علماء المسلمين المذاهب المختلفة وليس فقط على مذهب أهل البيت، أنا أنقل آراءهم لأبين أن رأي الوهابيين مخالف لرأي جميع المسلمين وليس فقط مخالف لرأي شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يذكر ابن حزم في كتاب الفصل يقول: وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذاك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد، وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود ابن علي، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضوان الله عليهم ما نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا. ونرى ابن حزم يذكر أنه من له رأي أو فتوى معينة أو اعتقاد معين هذا لا يكفر، هو اجتهاد اجتهد بحسب رأيه وظنه ويرى أن هذا الرأي يدين به الله سبحانه وتعالى لأنه حسب فهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من ظواهر القرآن الكريم، فهو على كل حال مأجور، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فأجره واحد. ثم يؤكد أن هذا رأي كبار القوم، ذكر ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري، وبعدين عمم وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة، معنى ذلك تقريبا إجماع المسلمين ما عدا الوهابيين على هذا الرأي، وأن ما قام به الوهابيون مخالف لجميع الفرق الإسلامية المختلفة المذاهب الإسلامية المختلفة. والقول الثاني للشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر يذكر: قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إن الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدا، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن التكفير أمر هائل عظيم الخطر. فهو على رأيه تقي الدين السبكي يقول: حتى أهل الأهواء والبدع لا نقول بتكفيرهم ما دام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذن من يظن سهو قد يظن أن هؤلاء أهل أهواء وبدع، ربما لا يكونون أهل أهواء وبدع، ولكن هو يقول على فرض أن جماعة من المسلمين لديهم أهواء وليهم بدع، ولكنهم مؤمنون بالتوحيد وبالنبوة، وفي هذه الحالة لا يصح تكفيرهم، وتكفيرهم يقول أمر هائل عظيم الخطر. والشاهد الثالث هو من أيضا الشعراني يذكره في اليواقيت والجواهر عن أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري، يقول لما حضرت الوفاة أبا الحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال: اشهدوا على أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمهم. فيقول كل من يصلي إلى القبلة أنا لا أكفره، لأنهم جميعا يشيرون إلى معبود واحد وإسلام واحد، والإسلام يشملهم ويعمهم جميعا. والرأي الرابع للتفتازاني في شرح المقاصد يقول أن مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدل بقوله أن النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبهون على ما هو الحق. فإذا نرى من خلال أقوال كبار علماء المسلمين أن من يختلف بالرأي مع باقي المذاهب الإسلامية أو الآراء الإسلامية، الفرق الإسلامية المطروحة، لا يكفر حتى لو ظن بعضهم أنه من أهل الآراء والبدع، ما دام يلتزم بالإيمان بالشهادتين، وما دام يصلي مع المسلمين إلى القبلة فلا يصح أن يكفر، وذلك أمر عظيم. هذا قول كبار علماء المسلمين. نأتي إلى السنة النبوية، نرى ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكره صاحب كتاب كنز العمال للمتقي الهندي، يقول: أولا، بني الإسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار بما جاء من عند الله، والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين، فلا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بالشرك. إذن من يشهد الشهادتين ويقر بما جاء من عند الله هذا لا يكفر إذا أذنب ذنبا، ولا يجوز أن يشهد عليه بالشرك. وفي كتاب سنن أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. فالواقع هنا من يكفر مسلما إذا كان ذلك المسلم مسلما حقا فإن من يكفره هو الكافر، ولا يجوز هذا المعنى أبدا، بل هو شديد في مضمون هذه الرواية. وأيضا في صحيح مسلم باب من قال لأخيه المسلم يا كافر، أخرج مسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باع بها أحدهما، يعني إذا كان فعلا أخاه كافرا فقد باع بالكفر، أما إذا لم يكن كافرا فالذي كفره هو الكافر لأنه كفر مسلما. وأيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، هنا صرح إن كان كما قال بأن أخاه كافرا فهو كافر، وإن لم يكن كافرا فكلمة الكفر رجعت عليه. يعني إمارة تعظيم أن يتهم المسلم أخاه المسلم بالكفر بدون دليل وبينة، فقط لأنه يختلف معه بالرأي وبالاجتهاد. والبخاري أيضا يذكر في كتاب باب المعاصي من أمر الجاهلية، يقول ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يقول لا يكفر المؤمن إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، وما لم يشرك لا يكفر. والحديث السادس أيضا عن في سنن الترمذي عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. إذن من يقذف مؤمنا بالكفر إذن هو كمن يقتل مؤمنا. وهنا رواية أخرى في سنن أبي داود وأيضا في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي. يعني حينما جاءوا إلى هؤلاء القوم أحدهم حينما رأى أن جيش المسلمين قد استولى عليهم وأوشكوا أن يقتلوهم هو أعلن كلمة الإيمان قال لا إله إلا الله. هؤلاء المسلمين قالوا لم نصدقه، قلنا أن هذا يقولها بلسانه وليس بقلبه، لذلك لم نقبل منه شهادة لا إله إلا الله فقتلناه. فلما رجعوا للنبي أخبر النبي، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إذا قال لا إله إلا الله فكيف أنت يوم القيامة تحاسبه؟ الراوي يقول قلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل. هذا حينما أدركه جيش المسلمين وخاف أن يقتل قال لا إله إلا الله. فقال النبي له أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فما زال يقولها يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، لكثرة تأكيد النبي على قول لا إله إلا الله. قل أنت ماذا يعلمك بقلبه؟ هل تعلم في قلبي أنه صادق أو غير صادق؟ يوم القيامة إذا جاء وكان قد قال لا إله إلا الله حقا حقا فكيف تفعل وقد قتلت مسلما؟ ثم موقف آخر نرى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة تعامله مع المسلمين، وهذه الغلظة والفجاجة ليست معهودة أبدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه رواية يذكرها البخاري باب بعث علي وخالد بن الوليد من كتاب المغازي. يقول لما خاطب ذو الخويصرة، ذو الخويصرة رجل خاطب النبي بكلمات سيئة، قال اعدل يا رسول الله، فكأنه يتهم النبي بعدم العدل ولذلك يأمره بالعدل. وهنا ثارت ثائرة المسلمين و يعني أرادوا قتله، ومنهم خالد ابن الوليد. قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ هذا الذي يتهمك بهذا المعنى ويقول اعدل كأنك لست بعادل، ألا أقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، فلعله يكون يصلي. فالنبي هنا استشهد بأنه مسلم، وإذا كان يصلي سأفرض رفض موقف من النبي ظن أنه ليس بعادل، هذا لا يكفره ما دام يشهد الشهادتين ويصلي. فقال إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. أنا رد خالد الوليد أنه بعض الناس يقولون بألسنتهم ولكن في قلوبهم ربما لا يؤمنون بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لم يأمر الله سبحانه وتعالى أن أفتح قلوب الناس وأرى ماذا يؤمنون. إذا آمنوا وذكروا كلمة الإسلام الشهادتين والإيمان باليوم الآخر فقد عصموا دماءهم وأموالهم ونساءهم وكانوا من المسلمين، حتى ولو اختلفوا مع المسلمين في بعض الآراء التفصيلية ربما لاجتهاد معين. هذا في الواقع غيظ من فيض مما ذكر في باب التوحيد والكفر، وأنه لا يجوز أن يكفر مسلم مسلما لأنه يختلف معه بالرأي. قد يظن أنه فلان مخطئ. في بعض مناظراتي مع بعض الأخوة قال أن الدعاء عند القبور مثلا الأئمة الطاهرين أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شرك وكفر. قلت لماذا هو كفر؟ قال لأنهم موتى ولا ينفعون. قلت إذا كان على رأيك موتى وعلى فرض أنهم لا ينفعون فمعنى ذلك أن هذا الاعتقاد خاطئ وليس شركا. هناك فرق كبير بين الشرك وبين الاعتقاد الخاطئ. أنت تذهب إلى طبيب وتظن أن هذا الطبيب سينفعك ولكن أنت متوهم، هذا الطبيب لا ينفعك، هذا لا يعد شرك. نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين بل المؤمنون جميعا والشهداء والصالحين أحياء عند ربهم يرزقون في عالم البرزخ، وهنالك أدلة بغض النظر عن الدخول في تفاصيل الأدلة. إما أن يكون إيماننا صحيحا فالتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى سينفعنا، وإما أن يكون إيمان خاطئا نعتقد شيء خاطئ. طيب إيمان خاطئ ولكن ليس شركا، لماذا هو الشرك؟ الشرك أن نقول هناك إله مع الله، هل هذا إله مع الله؟ لا، لا أحد يقول أن النبي إله مع الله ولا الإمام إله مع الله. فإذن التعبير رأسا بأن من دعا ميتا فقد كفار غير صحيح. لماذا هاي الشدة وهذا التطرف في الرأي؟ من دعا ميتا إما أن ينفعه هذا الدعاء أو لا ينفعه. فبعض المسلمين يرون أنه ينفعه، بعضهم يرون أنه لا ينفعه، على فرض لا ينفعه جدلا. أنا ما أريد أناقش الآن هاي القضية ولكن أقول على فرض لا ينفع، فلماذا هو كفر وليس بكفر؟ رأي نظرنا. ذهبت إلى جراح وأجرى عملية جراحية ولم تنفع العملية الجراحية، طيب هذا ليس كفرا لأنك ظننت بأحد أنه ينفع وهو لا ينفع. هذا الأحد قد يكون حي وقد يكون ميت. كوننا نظن أن أحدا ينفع هذا ليس بكفر. نحن لم نقل أن هذا ينفع من دون الله حتى يقال كفر. وهذا لو قلنا للميت سواء كان للنبي أو أي إمام من الأئمة الطاهرين أنه ينفع من دون الله، نعم هذا كفر ولا أحد يقول ذلك. كما لا أحد يقول أن الطبيب ينفع من دون الله. أنت إذا مرضت تذهب إلى الطبيب فهل تقول أن الطبيب ينفع من دون الله؟ يعني حتى إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن لا تشفى من المرض ولكن الطبيب سيشفيك حتما بقدرته لا بقدرة الله، أكو أحد يؤمن بهذا؟ لا أحد يؤمن. لو آمنت بذلك هذا أيضا من الكفر ولكن لا أحد يؤمن بذلك. كذلك لا أحد يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة الطاهرين ينفع أو يشفع بدون إذن الله سبحانه وتعالى. وإنما نقول أن حرمة النبي والأئمة الطاهرين بل حرمة المؤمنين وهم أموات كحرمتهم وهم أحياء. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. في آية أخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء ولكن نحن لا نشعر بهم. أحياء عند ربهم يرزقون. فإذن هنالك آيات كريمة وأحاديث تؤكد أنهم هناك تواصل بين عالم البرزخ وبين عالم الدنيا، وخصوصا تأثير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأولياء والصالحين أن يشفعون حتى وإن كانوا في عالم البرزخ. كما أن هناك روايات أن بعض عقوق الوالدين من للإنسان ممكن أن تحل بعد موت الوالدين. إذا مات أحد أبويه أمه أو أبيه، إذا ماتوا وهم غير راضين عنه، ثم هو ندم على سوء تصرفه مع والديه واستغفر لهما وعمل لهما الثواب والعمل المستحب والصدقات وغيرها، فتصلهم وممكن أن يرضوا عنه بعد وفاتهم. فإذن هناك تواصل بين عالم البرزخ وعالم الدنيا، تصلهم الحسنات وممكن أن يرضى أبويه عنه، يرضى أبواه عنه ويرفعون حقوقهم عن ولدهم. هذا بحث طويل، طبعا ليس بحثنا هنا، ولكن أقول إن كان صادقا فبها، وإن لم يكن هو رأي غير صحيح. طيب رأي خطأ ولكن ليس كفر، لا علاقة له بالكفر ولا بالشرك. الكفر إذا اعتقدنا بأن من نظن به الفائدة أنه مستقل في فعله عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكفر. حتى لو قلنا أن الماء يرفع العطش بدون إذن الله سبحانه وتعالى، هذا كفر. يعني نرى أن الله له قدرة مستقلة والماء له قدرة مستقلة، هذا كفر. الطعام لو قلنا أن الطعام بدون إذن الله يرفع الجوع، هذا كفر صحيح، ولكن لا أحد يظن، وإنما هي أسباب وعلل نتوسل بها. نتوسل بالماء لرفع العطش وبالطعام لرفع الجوع، والقرآن الكريم يقول هو يطعمني ويسقيني. صحيح الذي يطعم ويسقي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف يطعم ويسقي؟ ينزل الماء والطعام من السماء لنا؟ لا، بالعلل الطبيعية، بالرزق، بالنبات الذي ينبت، بالأرض التي تكون خصبة، بالمطر الذي يأتي فينبت الزرع ويهيئ لنا الطعام. فالطعام مصدره وأصله بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن هذا الطعام يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يرفع أثره لرفع أثره، كما أن النار تحرق بإذن الله، حينما أراد الله أن يرفع أثر الإحراق من النار كما في قضية إبراهيم عليه السلام صارت النار باردة لا تحرق. فإذن النار ليس دائما تحرق بدون إذن الله، الله أذن للنار أن يكون أثرها الإحراق في الدنيا، ولكن حينما أراد أن يمنع ذلك الأثر منع ذلك الأثر. فكل شيء في الوجود هو بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يوجد موجود مستقل عن الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد وسائل وعلل ومعلولات مختلفة الله سبحانه وتعالى خلقها. الذي وإذا مرضت فهو يشفيني، القرآن الكريم يقول، ولكن مع ذلك أنا إذا مرضت أذهب إلى الطبيب ويعطيني الدواء وأخذ الدواء، فهل الشفاء بيد الطبيب ومن الدواء أو الشفاء بيد الله؟ نقول بيد الله، ولكن عن طريق الطبيب وعن طريق الدواء. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدواء أثر وأعطى للطبيب العقل فاكتشف أسباب المرض وعرف الدواء، فهو كله بالنتيجة يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقول مستقل عن الله، لا، هو كله بإذن الله، ولكنه لا يعني إلغاء العلل والمعلولات. فما يفعله البعض من التوسل بالأولياء أو التمسح بالقبور أو التوسل بقبور الصالحين وبالأضرحاء، هذا بعيد كليا عن مفهوم الشرك والكفر. طبعا لا أحد يقول أن النبي مستقل أو أن الإمام مستقل. فإذا كان كذلك فهو عين التوحيد. إذا غايته بعضهم بعض المذاهب ربما يقول الوهابيون أنه لا فائدة فيه. قلنا نعم تظن لا فائدة، نحن نظن فيه فائدة. نحن عندنا روايات تؤكد أن النبي ممكن أن يدعو لنا وحرمته ميتا كحرمته حيا. أنتم لا تعتقدون بحرمة النبي، ذاك شأنكم، ولكن نحن نعتقد بحرمة النبي، ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه ولو حرمة، حتى لو كان ميتا فله حرمة. وأن الآية الكريمة التي تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله، ولو أنهم إذ جاءوك إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرسول جاءوك ليس فقط حيا، يعني هاي الآية ما انتهت بحياة النبي. المؤمن إذا ظلموا أنفسهم وجاءوا إلى النبي واستغفروا الله واستغفر لهم النبي لوجدوا الله توابا رحيما. فالآية تؤكد أن جاءوك، هو كان ممكن يقول استغفر الله، لماذا جاءوك؟ لماذا يأتون إلى النبي؟ الوهابين يقولون إذا كان حيا، قلنا أولا لا يوجد هنا حيا، ثم الآية الكريمة ما انقطعت، يعني بعد وفاة النبي هذه الآية ألغيناها بعد، ما لها أثر، صارت تاريخية؟ لا، غير. القرآن دائما جديد ودائما أثره موجود القرآن. فإذا جاءوك، إذا جئنا إلى النبي سواء كان حيا أو ميتا واستغفرنا الله واستغفر لنا الرسول، طلبنا منه أن يستغفر لنا، الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة النبي ودعاء النبي في حقنا ويستجيب ذلك. فإذن هذا عين الإيمان وعين التوسل بالعلل والمعلولات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقولون أنه من باب الشرك. وما فعلوه من تهديم قبور الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وقباب باقي الصحابة وزوجات النبي وعم النبي وابن النبي وغيرهم في البقيع في المدينة، وأيضا القبة التي كانت مبنية على قبر خديجة رضوان الله تعالى عليها وأبي طالب في مكة مقبرة المعلى، هذا كان عمل الواقع إجرامي بحق الإسلام، وقد أبادوا جزء مهم من تاريخ الإسلام الذي كان ينبغي أن يبقى فيكون موعظة وذكرى للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي ترتفع فيه هذه الظلامة ويعاد بناء قبور أهل البيت سلام الله عليهم في البقيع وفي مقبرة المعلى، ويستطيع المسلمين أن يزوروها بأمن وأمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.